لكن أنت لما تنظر إلى القرآن واستخدامه لكلمة الولاية، لأن فيه ولاية من الله لخلقه، وفيه ولاية من الخلق لله، وفيه ولاية بين الخلق مع بعضهم وبعض، وفيه ولاية بين الإنس والجن، بين الناس وبين الشياطين. فالولاية من حيث اللغة ومن حيث الاستخدام، والى فلانا أي تقاربا، الولاية تقارب من الطرفين، الولاية تقارب بين طرفين، فلان تولى فلانا أو والى فلانا. فالولاية بين من الله لخلقه لها معنى، والولاية من الخلق لله لها معنى. والمظلوم كثير أظلم اللي هو الولاية من الخلق لله. الولاية من الخلق لله منك لله، بينك وبين الله، أن تستقيم على طاعته. الولاية لله عبادة وطاعة واستقامة ومراقبة وعبودية كاملة في كل أحوالك وكل أزمانك لله. قد تكون بين الفرد وبين ربه، اللي هي اللي قلنا عليها العبودية الكاملة بمعنى الإيمان والتقوى والزهد والمعية الكاملة لله سبحانه وتعالى، واللي هي يعني القرآن كله يصور هذه المعاني. كيف تكون عبدا لله؟ كيف تكون في آناء ليلك ونهارك في معية الله، اعتقادا بقلبك وقولا بلسانك وعملا بجوارحك؟ أنت عبد، أنت عبد مملوك لله. هذا المملوك المخلوق لله فيه بدن وله قلب وله عقل وله نفس. القلب يفهم بمعنى أنه الأداة التي تكون فيها بواطن الأمور في الإنسان. القلب يلين ويرق ويقسو، القلب يحب ويكره، القلب يميل ويجفو. النواحي العاطفية اللي جواك بتبقى من ناحية القلب، اللي هو تحب ايه وتكره ايه، المحبة والكراهية والعواطف والمشاعر بتخرج أساسها، يخرج من القلب. فإذا استقام القلب تستقيم عواطف الإنسان. إذا كان القلب سليما يحب الخير، يحب الله، يحب المحسنين، يحب الفعل العمل الصالح، يحب الصالحين، يحب الطاعات، ويبغض على عكس ذلك، يبغض المعاصي، يبغض المنكر، يبغض العصاة، يبغض الفجرة، يبغض الكفرة، يبغض المنافقين، وهكذا. القلب إذا كان سويا يتصف بهذه الصفات. فإن كان سويا وأحب الله وما يحبه الله وما يقرب إلى الله، يقبل صاحبه من أولياء الله. ده بالنسبة للقلب يعني. ثم العقل أيضا، العقل له متطلبات وله مدخلات ومخرجات. القلب العقل هو وعاء العلم، يعني يطلق على الوعاء العلم، يعني يستوعب المعلومة ويحتفظ بها ويسترجعها ويعيدها، ثم تخرج في صورة معلومات أيضا. والعقل أداة الترجيح، أداة الترجيح، يعرف أن هذا صالح أو هذا طالح، هذا محسن هذا حسن أو هذا سيء، هذا محسن هذا مسيء، هذا مقبول وهذا غير مقبول، من خلال العلم الذي يعلمه. والنفس لها فكفه، النفس لها رغائب ولها ميولات، ودي من كيانات الإنسان. النفس تشتهي أشياء وتحب أشياء، والنفس أحيانا تنشر أو تنجذب. قالوا إن بيقول النفس تعريف بعض علماء النفس يعني مستودع الغرائز، مستودع الغرائز بمعنى تميل إلى هذا الطعام أو إلى هذا الشراب أو إلى هذا الإنسان، اللي هي الميول الغرائزية، تميل للنوم، تميل للراحة، تميل لحب الظهور، حب الاستعلاء، حب التباهي، للأمور النفسية. إذا انقاد الإنسان بقلبه وعقله ونفسه لله يبقى أصبح قريبا من الله، يبقى من أولياء الله. منقاد لله بقلبه وعقله ونفسه وكيانه وبدنه طبعا وجواره، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، والقلب هو الملك. القلب بمعنى الأداة التي تدرك الأمور وتعرفها وتميل وتشفو وتقسو وتليف، الأداة اللي بيحصل بها الحياة دي. وقالوا أساس كل الخير المعرفة بالله، أساس الخير كله المعرفة بالله. المعرفة بالله بمعنى تعرف صفات الله أنه حليم كريم منعم متفضل خالق بارئ رازق، معرفة بالله أنه له جبروت وله قوة وله سلطان وهو مهيمن، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بصفات الله وأفعال، بمعرفة بالله ومعرفة بمراد الله. ربنا يحب إيه ذكره هي، ربنا أمر بإيه ونهى عن إيه، ده معرفة. وخلي بالك يجمع كل هذا القرآن الكريم وشريعة الإسلام. لما يكون في معرفة بالله ومحاب الله وفقت للعمل الصالح ولمحاب الله، لتحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، بجماع ما كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. راشدون يعني ماشيين على الصح، فاهمين الصح وماشيين فيه. الإنسان الرشيد فهم الشيء الصواب وماشي فيه، والإنسان السفيه الغير رشيد يبقى ما عرفش حاجة وبيمشي يخبط في الحياة. فوصفهم الله بأنهم راشدون، أنهم يعني حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وتفضل عليهم بذلك، يعني شهد لهم شهادة الحق أنهم كانوا قريبين من الله. والقرآن ذكر ذلك وبين بالولاية من قبل الناس لله سبحانه وتعالى. وفيه آيات في سورة المائدة ذكرت صفات مع الإيمان وذكرت الولاية لفظا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم بالمواصفات اللي تنفع، انتم ما نفعتوش، اللي يفشل يجيب غير، اللي يفشل في ولاية الله والتقرب إلى الله والعبودية لله قادر على أن يبدله بغيره. طبعا البديل هيبقى إيه؟ على المواصفات النموذجية المثالية. لما لما أمة فشلت أو جيل فشل، الجيل اللي يفشل 60-70 ثم ربنا يأتي بجيل أحسن منه. أمة فشلت تذهب مع الدمار والضياع ويأتي بأمة غيرها. فجاء في سورة الإنذار، الإنذار للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اللي يرتد عن دينه بمعنى الكفر أو الشرك أو بمعنى عدم تطبيق أوامر الله كما سيأتي في المثال النموذجي اللي ربنا يحبه ويبدل به، لأن يعني ربنا لما يستبدل قوم وحشين يجبنا فيه وإسمه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. هنا الله يتولاهم هم وهم يتولون ربهم، تولون ربهم يحبونه ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. دي مواصفات للأمة في جموعها عشان تبقى أمة موالية لله، وتبقى أمة تستحق الولاء من الله. وده الجانب الثاني، الولاء من الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بداية الخير أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والشرك والجاهلية إلى ظلمات الإيمان والتوحيد والعمل الصالح. وفي خلال آيات سورة المائدة اللي قلناها أيضا يحبهم ويحبون. وبعدين الولاية أيضا من الله نصر وتأييد ومحبة، نصر وتأييد ومحبة للفرد في ذاته. في حديث نص صريح ومحفوظ ومعروف إن اللي يكون قريب من الله، الله يتولاه ويحبه ويتولاه بالعناية والرعاية والفضل الكثير. وفيه أيضا بالنسبة للأمة الآيات اللي ذكرناها في سورة المائدة أو الآيات اللي موجودة في سورة الحجرات اللي ذكرناها أو العبودية الكاملة في آخر سورة الفرقان. لما أقول عبودية كاملة، قريبين من الله وعباد الرحمن، وعباد الرحمن معناها إيه؟ قريبين من الله، قريب لهم صفات. ولما يقول الحديث صحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي جعلته بينكم محرما فلا تظالم، وبقية الحديث ربما نأتي بها إن شاء الله. حديث ثاني، وما تقرب إلي عبدي، في أول الحديث يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أبي إنذار، جالك إعلام، يعني إعلام خلاص بدأت في المحاربة من الله يحاربه. فيه قلنا دي من عادى لي وليا، فيه رواية يقول من آذى، وقلنا المعاداة معناها تحدي وتناقض ويوقف ضد على طول. وآذاه، آذاه بكلمة بنظرة بموقف، برضه الله يحاربه. من آذى لي وليا أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، عشان يبين يعني إيه وليا لله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، عشان تبقى من أولياء الله الفرائض تؤدى كاملة، الفرائض تؤدى كاملة. وقلنا الفرائض كم فرض؟ شفت قال لك خمسة، مين يقول تاني؟ حد يقول أكثر؟ حد يزود؟ خمسة فيه يا عم، دي خمسة ده أركان الإسلام. إنه في أركان الإيمان وفي أعمال المؤمنين، هي دي الفرائض. الفرائض الصلوات ماشي، الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ماشي، الزكاة المفروضة ماشي، الحج المفروض والصيام المفروض ماشي، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل دي فرائض. صلة الأرحام والإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الجار والإحسان إلى الأولاد والإحسان إلى الزوجة والإحسان إلى المرؤوس والإحسان إلى الرئيس والإحسان وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان إلى الناس فريضة، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، في إسلام في إيمان في إحسان. يبقى الإحسان لكل الخلق، لكل الخلق ده فريضة. يعني سبحان الله العظيم بحمد اللي يقصر فيها يقصر في الولاية، اللي يؤدي هذه الأشياء تكاملت عندها الولاية. لما يقولوا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يمشون على الأرض هونا متواضعون لله ولخلق الله، ليس معجبا بنفسه ولا مغرورا بماله ولا بقوته ولا بصحته ولا بجاهه، ماشي متواضع، لأن اللي بيتعالى وتكبر خبط فرد معناها إيه؟ فرحان بالفلوس، فرحان بالمال، فرحان بالزرع، فرحان بالضرع، فرحان بالعيال، فرحان بالقوة، فرحان بالمنصب، فرحان بالفلوس، اللي معاه بالمعاش بالمرتب بالمنصب بالجاه. نمشون على الأرض هونا، هونا يعني ماشي إنه عبد، عبد فقير متواضع، مهما كان ماله فهو فقير إلى الله، مهما كان جاهه وسلطانه فهو ضعيف أمام قدرة الله، مهما كان غناه وثراه وأمواله هو خلق من خلق الله، زي أي واحد تجيه ماشي الشارع. إذا كان غنيا وهو الثاني فقير الله قسم الأرزاق، مش معنى كده أنت أحسن من غيره، إذا كان قوي والثاني ضعيف مش معنى كده أنت أحسن من غيره، عندك أولاد وما عندوش مش معنى كده أن فيه تفضيل، لا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يجامشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحلم، الحلم لا تمادى مع الشرير في شره، ولا تمادى مع الأحمق في حماقته، ولا تمادى مع السفيه في سفاهته. أبو زكاة لا يتمادى مع السفيه ويصبر على الأحمق والسفيه، بابي أولى يصبر على المين، على العقلاء والحلماء، لما يتعامل مع الناس العقلاء الحلماء الكرماء يتعامل معهم بالإيه؟ بالفضل والإحسان أيضا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ما تكفش بالفريضة، زاد من الإيه؟ من النوافل. يبقى سجدا وقياما بالليل، ليله سجدا وقياما الليل، يعرف أن لله عليه حقا وأن عمره رأس ماله يستثمره، بالليل عبادة لله وبالنهار خدمة لخلق الله، ليس أنانية. في واحد يعيش كل عمره عشان قدر إيه؟ يشيل ويحط في الأرض ويبني ويجني عشان نفسه وعشان عياله، وما يخدمش حد أبدا، ولو حد جرب جنبه يقص ويقطع ويضرب ويعتدي، مش عايز حد يجي ناحية خالص، إن كان تاجر تجارة وتزيد التجارات بس ما حدش يجي ناحية خالص، ما حدش يقرب ناحية خالص، يزود ويكتر في الخير، كان زارع يزرع ويبني ويكتر ويكتر ويكتر وما ليش دعوة باللي حواليه ولا يعرف حاجة عن اللي حواليه، حتى أصحاب الحقوق ينساهم هو في ذاته وبس، ويموت وينتهي ولا كأنه عمل شيئا. وحكم عليه سيدنا أبو بكر اللي هو من أولى أولياء الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإن القرآن رب إن الله نعى على قوم في كتابه، نعى على قوم على قوم جعلوا آجالهم لغيرهم، يزرع ويبني ويعمل ويمشي بالدنيا ويمشي وغنى الميت لغيره، قضى عمره كله عشان خاطر غيره يأكل يشرب ويفرطة، ممكن يمشي في الحرام اللي بعده وما عملش حاجة وما قدمش حاجة لنفسه، اكتفى بالفرائض وصلى الفريضة وصام وحج وعمل شافق وفكر نفسه عمل كل حاجة عمل كل خير، لا، الإحسان إلى الناس واحتمال الناس والمعاملة والإنصاف من نفسك ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث حديث البخاري تعليقا عن يعني عمار بن ياسر، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم. الانصاف من نفسك يعني ما تستناش لما يقول لك تديني حقي، ما تستناش لما يقول لك ده بلاي فين الباقي، ما تستناش لما يقول لك ده سيء رديء فين الاحسن، حتى الاحسن ليه ما تنتظرش، انصف من نفسك في القسمه في المال في الثمر في الكلام في المعامله، الانصاف من نفسك، ما تقولش للزوجه عاوز تبقى مثاليه معاك وتسجد لك وتركع لك وانت شديد غليظ القلب عريض صليط اللسان، الانصاف من نفسك والانفاق من الاقتار، حتى لو ما عندك حاجه تطلع لوجه الله، تطلع للفقراء، تطلع للمساكين، تطلع للمحرومين، وبذل السلام للعالم، لا يتاتى منك اذى لله لا بكلمه ولا بنظره، ما تاذيش خلق الله، بل يتاتى منك كل حسن وكل معروف وكل ما تستريح له النفس السلام والامن والامان. هي دي العبوديه لله وهو دي القرب من الله وهذه الولاية لله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى إحسان في العبادة والطاعة بالليل والنهار، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت دلهجيلك من عند ربنا بك، كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هو ربنا يعطيك من خيره الكثير، وطبيعي لما القوي يكون قريب منك هتنتفع بقوته، لما الغني يكون قريب منك هتنتفع بغناه، لما العزيز يكون قريب منك هتنتفع بعزته، بتقترب من الله عشان انت محتاج الى الله سبحانه وتعالى، يقترب منك فيفيض عليك من فضله، يفيض عليك من قوته ومن غناه ومن كرمه ومن حلمه. ده في الفرد وفي الأمة والمجتمع نفس النظام، يحبهم ويحبونه، ينصرهم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يتولاهم بسعة الرزق، يتولاهم بكف الأذى عنهم، يتولاهم بقذف الرعب في قلوب أعدائهم. ولاية الله للمجتمع وللأمة كما تولى الله رسوله وتولى المؤمنين، تولى رسوله والمؤمنين الذين كانوا معه فنصرهم وهم قلة، ورزقهم الرضا على قلة المال، ورزقهم قوة القلب والشجاعة مع في ساحات القتال مع قلة العداد وقلة السلاح، كان الواحد يدخل منهم لا لا لا يتمنى إلا الشهادة في سبيل الله. ولذلك قالوا أولى الأولياء الأقرب إلى الله الأنبياء، وأقربهم إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأقرب الأولياء إلى الله صحابة رسول الله، وفي مقدمة سيدنا أبو بكر. والكلام ده بيستشهد به في إيه؟ الناس اللي فهمت الولاية غلط، فهمت الولاية ولي من أولياء الله يبقى يريل يلبس جلابيه مقطوعة ويبقى في الزبالة، يقولك ده ولي من أولياء الله جلابيه مقطعة بيريل على نفسه وقاعد فكه من الزبالة، يبقى ده ولي من أولياء الله. طيب وإذا كان عالم وفقيه ويلبس أحسن الثياب ويجلس أحسن المجالس ويتكلم بأحسن الكلام ويحسن إلى الناس وبينه ويا الله ومحسن إلى الله مع الله سبحانه وتعالى جل جلاله، يبقى اللي قاعد فوق الزبالة ومريد، هو ده الأولياء من أولياء، وده الظلم البين اللي نزل على هذه الآية. ولذلك العلماء وابن القيم اللي بندرس فيه في درس زاد المعاد كما سيأتي بيقول إن ليست الولاية لها هيئة مخصوصة ولا ثياب مخصوص. الولاية مش جلابية خضراء ولا مرجع ولا مش عارف بتاع يلبس شاشة أخضر ولا بتاع يحط بتاع ولا يلبس سبحة طويلة من السبحة قد كده وفيها ألف ليلة حطها في رقبته ويقعد يمشي الدلدل في الشوارع ويقول ابن من أولياء الله، كذاب كذاب كذاب. عمر كان من أولياء الله، عمر كان من أولياء الله، وسيدنا علي كنا ماشيين مع عمر فالتفت خلفه فسقطت قلوبنا في في في في, في قاننا، يوم ما يبص للناس كده قلوبهم نزلت في رجليهم من تحت، وكان من أولياء الله، تقوى وصلاح وعمل صالح وعبادة وزهد وكذا وكذا، ومن أولياء الله لا حرج، ورضي الله عنهم وأرضاهم ورضوا عنه. يقبل الولاية ليست ضعف وليست ذلة وليست استكانة وليست خنوع وليست كم زبالة وريال وبيليد مقطع ومعفنة ومنتنة تقرب منك تشم ريحة العفة، ويقول لك ده من أولياء الله، مش هو ده أولياء الله، مش واحد، مش وهم، مش وهم، قبة مبنية على فراغ تحت منها حجر صلب ليس تحتها أي شيء، يقول لك ده من أولياء وإلى أولياء الله، لما قبة فاضية تحفر تحتها تلاقي 50 متر ما فيهاش ولا حاجة، حفروا الشيخ ميمون لقوش ولا حاجة تحت بالنسبة، لقوا صخرة قدس لها رموها، وهو الشيخ صريح نفس النظام، والشيخ ما فيش ولا حاجة اسمها أولياء من الكلام ده كله. إن كان قبر يبقى، إن كان من أولياء الله رحمه الله، مش محتاج نقول اللهم اغفر له وارحمه، محتاج لك تدعيه بس، انما تبغى تتمسح تقول له ده كان صالح وكان مش عارف ايه وانت ملكه وكان صالح لنفسك، خليك انت بنفسك شوف حالك. يبقى اولياء مش اولياء الله مش اللي لابس ثياب معينه ولا عشان عملوا له قبه وحطوا له الانوار وعملوا حواليها انوار وقعدوا ينصبوا حواليه ويقول لك ده من اولياء الله، كذب كذب كذب. يبقى يعني ده خلاصه ما يقال عشان طولنا شويه، الولاية اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على إيه؟ على مستلزمات الإيمان ومقتضيات الإيمان. مقتضيات الإيمان ما جاء في القرآن وما جاء به نبينا محمد وعمل به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قل آمنت بالله ثم استقم على هذه الطريقة ابقى. والكلام ده خوطب به الأفراد وخوطبت به الأمة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا ثم تنقص الولاية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. لو ملتم للظالمين هتخلى عنكم ربنا وتخلى عنكم بالشرك حد غيره. هو إذا تخلى عنكم الله ضاعت العناية وضاعت الرعاية. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أود الولايات: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا ربكم لنا أعمال لكم أعمالكم. هو القرآن هذا هو كتاب الله وتلك هي معنى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم من شيء ينتظرونه تسوء به أنفسهم وتتألم له قلوبهم ولا هم يحزنون على شيء يفوتهم من خير يتوقعونه أو يفوتهم من دنيا تركوها خلفهم. الله أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم وبارك الله فيكم.